بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كل آن. موضوعنا النهارده هنشد فيه شويه عشان ايه؟ مش هيك عشان نخلص عشان يبقى موضوع متكامل يعني. عن المدن والشوارع والبيوت في اليهودية شكلها ايه؟ تمام؟ ايام المسيح. اتفضل حبيبي. ده برضو يفهمنا حاجات كتيرة قوي في الانجيل. الفرق بين المدن اليهودية او اللي هي الناس بتوع العهد الجديد واي مدن وثنية فرق كبير جدا جدا جدا في شكل الشوارع والمباني والحكم الديني بتاع الشيوخ بتاع كل مدينة هنشوفها دلوقتي وسلوك الشعب والعوائد بتاعته اللي بتعتمد على إلى حد ما على الناموس فبتختلف فرق السماء من الأرض عن المدن الوثنية. نشوف المدن بتتقسم إزاي. احنا قدامنا بيت، ده رسم البيت عبري بس مش هناخده دلوقتي، وفي برضو بعدين مجموعة بيوت. شوفوا البيوت قريبة من بعضها ازاي، شايفين ولا نكبر اكتر؟ طيب في العهد الجديد نعرف الاول العهد القديم كانت كمية المدن قد ايه اللي يشوع اداها للناس ووزعها عشان نعرف برضو المدن كان في العهد الجديد شكلين. يشوع المدن اللي كانت في الأصباط كلها كانت حوالي 600 مدينة. أنا فاكر يعني منهم بتوع سبط يهوذا حوالي 110 مدينة، وده كان أكبر سبط. تمام؟ مدن برضو اللاويين في عهد يشوع هي مش في سبط معين، لكل في كل سبط شوية، فكان المتوسط المدينة بتاعتهم حوالي 2000 زراع في العهد القديم، وعدد السكان من 2000 ل 3000. في العهد الجديد بقى في حصل حاجة نتيجة اهتمام هيرودس بالأخص الكبير للتشييد والبناء. احنا عارفين ان هو جدد الهيكل بتاع زربابل وسموه هيكل هيرودس، مش كده؟ تعرفوا الكلام ده؟ ففي الجليل ابتدى يجدد وعمل عاصمة اللي هي طبرية. عمل 240 مدينة، 240 مدينة. طبعا ده 240 مدينة عدد كبير جدا. لما يهوذا اللي اسمها يهوذا في أيام العز بتاعتها كانت 110، لكن الجليل يبقى 240، ده عدد ضخم جدا. نيجي بقى الحاجة تخص المدن، المجمع. المجمع زي تقسيمة الكنيسة بس معكوسة في اتجاه. المجمع يصلوا ناحية الغرب ده ما فيش صلح مع ربنا، بس متقسم التقسيم الثلاثي برضو. قدس الأقداس في المجمع في الأصفار بتاعة موسى وأصفار الأنبياء، دولاب كده ضخمة وفي الحاجات دي، والدولاب ده ساعات في الاحتفالات اليهودية عارفين حائط المبكى. حائط المبكى احنا بنشوف اليهود قدامه، لا في المناسبات اليهودية راح جايبين الدولاب بتاع الهيكل ده وحاطينه قدامه وعاملينه زي مجمع ويبتدوا يحتفلوا بالاحتفالات بتاعته. المهم يعني فده بيبقى القدس، وبعد كده في القدس الأقداس بيقعدوا فيه شيوخ المجمع ورؤساء المجمع، ممكن المجمع أكتر من الرئيس. وبعد كده الشعب في الغالب بيقعد على الأرض، ملوش كراسي أو كده زي الكنائس زمان، بس كان ليها نظام ان المدينه ضروره عشان تعمل لها مجمع، حتى لو مجمع صغير، ما ممكن مجمع يبقى صغير حاجه صغننه كده، ضروري يكون فيه 10 رجال. 10 رجال يعني 10 اسر. تمام؟ 10 رجال يعني 10 اسر. فاكتر من 10 فيما فوق ده يتعمل لهم مجمع، اقل من كده يروح اقرب بلد فيها مجامع، لان المجامع عندنا في يومين مهمين وفي يوم ثالث. الاثنين والخميس لانهم بيبقى صيام. واحد يقول لي ليه اثنين وخميس؟ حد سالني قبل كده. الاثنين هو اللي صعد فيه موسى على جبل سيناء عشان ياخد الشريعة، والخميس نزل منه. تمام؟ برضو يوم السبت ده برضو بتراح فيه المجمع، عشان خصوصا او الهيكل عشان يعني دارهم العطلة والصلاة بتاعتهم يعني، بس هم مفكرينه عطلة حتى من الأعمال الخير. المهم يعني أوريكم هنا صورة مدينة، مدينة حصينة من فوق، مدينة مجده. عرفناها ازاي هنا ليلة الاثنين والخميس ان هو اليوم صعد منه ونزل؟ في التفسير موجود الآباء. اه موجود يعني، هي مذكورة في الإنجيل ولا في التفسير؟ لا لا في التفسير، الإنجيل لا مش موجودة. المدينة دي من فوق دي آثار معمولة، دي من الصوارة بالطيارة. دي مجده اللي افتكر فيكو مجده. عندنا حصنين في الشمال لو نفتكر الجليل، حصن غرب وحصن شرق. الغرب اللي هو مجده، الشرق اللي هو ايه؟ ها؟ الشرق اللي هو ايه؟ طب خليه دلوقتي نشوف. المهم يعني فدي مدينة بس. ها؟ حصور. برافو عليك. مدينة حصينة، هنفرق. نعم؟ في الشرق حصور والغرب. المدن الحصينة في فرق بينها والمدن العادية، بس هنشوف بقى الفرق ده بطريقة ظريفة هنا، خصوصا لما تعرف على المدن هنا ايه. المدن الحصينة كان بيفضلها اليهود عن المدن العادية. ليه؟ لأن المدن العادية بيبقى فيها مكان واسع، فيها حدائق واسعة في كل بيت بقى، ده غير ال في كده زي اسطبل للبهايم او غيره. المهم يعني فبيخلي الانسان معزول عن جاره. لكن في المدن الحصينه زي ما انت شايف هنا في ده اهو، ده شايف قريبين بعض ازاي. المدن الحصينه سهل انت تحصل على اي شيء من جارك، خصوصا من السطح. حكايه السطح دي ليها كلام ظريف يعني. فممكن انت في المدن الحصينة، يعني مدينة حصينة، مدينة فيها خندق حوالين داير، مش بس خندق، وكمان لما تيجي تخش تقرب من المدينة تلاقي سور حواليه، ماشي. والسور ليه السور ليه بيبان، والبيبان بتتحط يا اما خشب وليها مفتاح زي بتاع الأديرة، وليها قفل كده زي مزلاج اللي هو زي ترباز بس ترباز خشب، وليها مفتاح زي بتاع الأديرة الكبيرة قوي ده. تمام؟ ويقفلوا بيه قوي، اما بيكون حديد داخل في الحيطة. تمام؟ حديد بيتحرك على محور ثابت يعني. نيجي لما تخش بقى جوه المدينة، تعدي البوابة هتلاقي في حتة تندة كده حلوة بيقعد فيها الشيوخ والمواطنين، الشيوخ اللي هم رؤساء البلد يعني، يناقشوا الأخبار اللي هي المحلية والعالمية. زي النهاردة يعني لو في مثلا روسيا ضربت أوكرانيا هيتكلموا في الكلام ده يعني، ده غير الكلام اللي هي المهم يعني، وليه ومش ليه ده معروف. المهم وبعدين تلاقي مثلا يناقشوا في الأمور اليومية والشؤون العامة والأعمال التجارية. تكوين المدن، خلي بالك بقى معايا هنا، طبعا مش هنلاقي صورة لتكوين المدينة يعني، معلش. الأسوار يكون بيبقى عليها برج، مش كده؟ برج عادي. زي أي معسكر بتاع جيش تلاقي فيه برج، أو أي مصنع تلاقي فيه أبراج. وفي ما في بتاعة الجيش بالأخص، خصوصا لو مصانع حربية او حاجه بتصنع ذخيره او حاجه مهمه، تلاقي في كشاف بيلف عشان يكشف، وفي من جوه رادارات وكلام من ده. فدايما الحاجات دي ممنوع الاقتراب، ممنوع التصوير، حاجات زي كده. الميادين بقى هنشوف بقى ايه المدينه، هنقرب لها من الواسع للضيق لغايه ما نخش على البيت. اول حاجه في المدينه هتلاقي ميدان واسع وفي شوارع. الشوارع ترى بيبقى فيها مين؟ الشوارع بيبقى فيها التجار بتوع الريف، نازلين المدن دي يتاجروا في المحاصيل بتاعتهم اذا كانوا بيزرعوا، او واخدينها من حد بيزرع وبيتاجروا فيها، او الفاكهه او الحيوانات، تمام؟ وما زال لغايه النهارده في سوق عادي موجود في مثلا في ملاوي، وفي ناس تلف في حتت معينه خصوصا لو بحري عشان تعرض البضاعه بتاعتها عشان تغلي شويه وتكسب. المهم يعني وبعدين هتلاقي البياع المتجول برضو، هتلاقي مثلا عن طريق التجار دول واحد يمدح مثلا روما او اسكندريه لانه شاف فيها حاجه معينه، فدي من ضمنها نقل الاخبار. عشان كده خبر المسيحيه اتنقل بسرعه جدا خصوصا لانه في العهد الروماني. برضو هتلاقي في مثلا في المدن بيع الكماليات، مثلا الحاجات المصنوعات الفنيه زي الحاجات الخزفيه اللي فيها رسومات، الصباغين بيصبغوا زي الارجوان او غيرهم، في عارضات للازياء واحده تعرض لبس مثلا يكون مع البياع، اللبس ده كذا للبنت الصغيره بكذا وللست الكبيره بكذا وللراجل مثلا اذا كان في، بس الراجل ما بيعملوش عرض ازياء يعني كان زمان يعني. المهم يعني عشان الستات يحبوا يشتروا، المهم دي حاجه معروفه يعني. الشعب بقى، الشعب هتلاقي ناس كسلانين يعني دول في الغالب اغنياء يعني، وناس نشطين اللي هم ايه بيشتغلوا ويكدحوا، وتلاقي فيه روح المرح. تلاقي مثلا في الريسي، في اول حد هنوريكم صوره الفريسي على اصوله، دي صوره يعني مش رسم. الفريسي يشوفوه ييجوا على جنب كده احتراما، ده الفريسي ده يمثل ايه الحاجه المعلم بتاع والكاهن في نفس الوقت. اذا شافوا حد من الاثينيين يمنعوا الصوت خالص، دول ايه زي الرهبان ممنوع الكلام. المهم يعني فدي حاجات كانت موجوده في العصر المسيحي. اذا لقوا بقى عشار اهرب فر يا عم، ليه؟ قال لك بيدور ايه بيلم الضرايب ويشوف مين ما دفعش الضريبه اللي عنده محل، يروح عامل ان هو مقفول واهرب يا عم، ايه السوق قفل النهارده عشان يهربوا من العشار. المهم يعني شوارع المدينه غالبا بتتقسم وبتسمى باسامي المهن، يعني مثلا زي ما في مصر يقول لك سوق النحاسين، في ناس نحاسين، تمام؟ حاره اليهود لان كان فيها يهود. المهم فتلاقي مثلا بتوع مثلا الخشب لهم في حته في شارع، مجموعه شارع لوحديهم، او النجارين. بتوع الحديد، لو ان الحديد اتعرف طبعا عند بني اسرائيل من ايام داود النبي مش من قبل كده، موجودين. والصناعات كتيرة بقى، فكل مجموعة ليها حرفة معينة تلاقيها موجودة في السوق في مناطق معينة. وحتى المجمع العام بتاع المدينة تلاقي مثلا يقعدوا النجارين مع بعض وبيقسموها كده، الفلاحين مع بعض، بتوع الخزف أو مع بعض. عشان كده معلمنا بولس قدر يتعرف على بتاع اكيلا وبرسكيلا بسهوله، ان دول قال لك دول مجموعه صناع الخيام، اهلا ده انتوا اصحابي نفس المهنه، فتعرف عليهم. فدي يعني المدينه ازاي بتبقى في عصر المسيح. الاسواق طبعا في الغالب ما كانتش الحاجه بتستورد، كان الراجل اللي بيصنع الحاجه زي الخزف او اللي هو بيجيب في حاجه اسمها الدولاب اللي هي عامله زي بيدورها برجله دي زي ما قال يشوع بن صراخ، يعمل اناء الخزف مثلا ويقعد على باب المحل يصنع شويه كده، يكون في بدايه اليوم كده متحمس ويقعد قدام المحل بتاعه. اللي عايز يشتري خزف يعدي على كذا محل ويشوف افضل واحد ويشتري. ففي الغالب الصناع عندهم الحاجه اللي بيعملوا منها، كل واحد النجار عنده بيبيع الحاجات الكراسي والترابيزات والحاجات اللي زي كده وهكذا، بيقعدوا قدام المحلات بتاعتهم عشان يبيعوا. صفات الشعب، المدن هي راقيه شويه عند اليهود يعني، طبعا ايام المسيح كانت ايام على قديها، ونشوف منظر لبيت يهودي من يعني في منظر مرسوم ومنظر متصور. جمهور المدن عامه واي ناس سهل ان انت تشيع اي حاجه تقول لهم الحقوا زي ما كان بيحصل ايام مرسي. المسيحيين هيستولوا على البتاع ده وخدوا ما عرفش ايه ويكون خبر كذاب ويقولوا يهتفوا والكلام ايه ده اي فكرة. فالسهل ان انت في المدينة تشيع اي فكرة غلط وتلاقي ناس طلعة تحامي عن زي المذيع ده اللي ما عرفش اسمه ايه هو اللي صاروا عليه ده اسمه ايه ايوه لا ابراهيم عيسى ايوه هو زي ما حصل في افس هنا زي اللي في افس الله راجل بيبيع مكتبة الارتميس ديمتريوس الافسوسي والناس ما بقتش تشتري منه عشان كراز معلمنا بولس عايز يصور يصور. المهم يعني فالناس هناك مندفعه بشكل شكل يعني مبالغ فيه. وفي نفس الوقت الناس هناك في المدن اذكى كتير من بتوع القرى. بتوع القرى في الغالب بيهمهم الزراعه لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده. ساعات القرى حاليا خصوصا في ملاوي زي المدن واكتر بس لسه محتفظين ببعض حاجات بسيطه لكن هم عندهم كل الوسائل زي اللي في المدن. هنلاقي مثلا اللي في المدينه برضو ليهم حاجه يا ريتنا كنا شعب زي كده يعني للاسف احنا ما بقناش كده. مغرمين بالامثال والاقوال الحكيمه دون تطويل عشان كده تلاقي سفر الامثال تلاقي مثلا حكمه سليمان حكمه يشوع بن صراخ وتلاقي مش مطوله ما عدا يشوع بن صراخ يعني ويحبوا ربنا يقدسوا ربنا وكمان يحترموا الرجل المسن ويلزموا الادب في حضرته لان ده الناموس بيقول كده. وعندهم كشرقيين يعني مشاعرهم ايه يعني حادة شوية حامية يعني شوية يعني ممكن بسرعة يبقوا عندهم عنف شديد جدا وممكن كلمة تهديهم يعني زي ما قال أستاذ جورج الحكاية بتاعت ديمتريوس دي سكتها كاتب المدينة بكلمتين لأن هو مسؤول فقال لهم اللي عايز يشتكي يروح في المحكمة لكن غير كده يبقى احنا كده لو وصل للحاكم بتاع روما يبقى احنا بنعمل شغب يبقى فيها مشكلة لكل الناس يبقى اذا سهل جدا تسكيت الناس بسرعة وسهل اثارتهم ان هم يبقوا ايه يعني. الليل في المدن اليهودية بقى كلنا نفهم ان الليل في مدن زي كده فش كهرباء يبقى الدنيا هص هص لا مش هي دي زي ما نفتكر. تلاقي ايه بقى الفكرة عشان يحملوا يعني لتاني او يحضروا تاني يوم فرصة ما فيش عمل بالليل يتجمعوا حوالين احواض المياه او بير المية في ناس بتروح الصبح بدري تمام وتلاقيهم يجيبوا المية من بالليل عشان الصبح ايه يبقوا فاضيين للجوه البيت يعني. فتسمع الحنفيات بتاعت المية بتخر مثلا في الغالب بيبقى عندهم خزانات صخرية ودي عندنا امثلة منها كتير في الاثار بتاعت البلاد بتاعت فلسطين. وتلاقي الحراس بتوع المدن يمروا في المدينة فبالتالي تلاقي في انوار وفي الشوارع يحطوا زي يعني مشعل كده في نور دايما منور بحاجات معينة. والمنازل صحيح يعني في الجليل بيعملوها من البازلت لكن فيها نور وعلامة فيها نور دي يعني فيها حياة بالنسبة للإنسان اليهودي فيها نور يعني فيها حياة عشان كده قال عن صميل النبي قبل أن ينطفئ سراج إسرائيل معنى أن فيها حياة يعني. برضو في نوعين من نجن النوافذ الشبابيك بتاعت المدن وده مش غريب على فكرة حتى في الفن القبطي أو العمارة القبطية فيها حكاية شبابيك المنازل كانت في العصر القبطي كانت شكلها إيه فده وارد يعني. ففي نوعين نوع شباك منظر لكن هو مش شباك زي حكاية الفراعنة كده يعملوا باب الباب ده منظر باب لكن هو باب ايه صناعي عشان يطول اللصوص وفعلا في بابان صغيره اللي هي بيخشوا ويطلعوا منها. النوافذ ممكن يبقى فيها حواجز حديدية أو خشبية، فيحط النافذة يحط قدامها إيه زي نظام المشربية، تمام، يعملها خشب، يقفلها خشب مش أكتر. لكن الناس الأغنياء يحطها بقى مشغولات خشب بس بعيدة عن العبادة، بعيدة عن الحاجات اللي تستخدم في العبادة، يحط أي حاجة لكن بعيدة عن الحاجات اللي تستخدم في العبادة مثلا أو في الخيمة أو غيره. يعني كان ممنوع زمان ان هم يحطوا اي حاجة مخلوقات سواء في السماء اللي هي موجودة في السماء زي الملائكة او الشيروبيم او السرافيم او على الارض، دي ممنوعة بتاتا. لكن ابتدت الفكر في العهد الجديد يتغير، ده بسبب غملائيل استاذ معلمنا بولس الرسول، فقال لهم ما تبقوش يعني ما تبقوش متعسفين قوي. قال لهم غملائيل دخل مرة حمام وثني، قال له انت داخل حمام وثني ده في لقى تمثال فينوس. قال لهم بص الحكاية فاهمين، قال لهم تمثال فينوس محطوط في الحمام ليه؟ هل الناس بتيجي تعبد فينوس هنا؟ قالوا له لا. قال لهم طيب ده محطوط للزينة، طالما محطوط للزينة مش للعبادة يبقى ما فيش مشكلة. وبرضه حفيده كان ليه نفس ايه الفكر، يبقى هنا نعم كان في كروبيم على غطاء طبق الواحد يعني ماشي ماشي يعني. بس في فرق ان انت بتعبده، في فرق انت حاطه زينة، واخد بالك؟ طب انا بلبس صليب تمام، هل هو الصليب بتاع المذبح اللي انا المدهون بالميروم ومكرس؟ لا طبعا ده حاجه وده حاجه، تمام. عشان كده ممنوع ان الكاهن يمسك صليب ايده وهو على المذبح رافع بخور عشيه مش عارف، لا دايما صليب المذبح تمام. عاد الاسقف ليه صليب اللي هو مرسوم بيه، سيدنا عنده صليب فضه كده هو ده اللي يشتغل بيه، أو ممكن يكون حاجات تانية بس الأسقف لا ما مش منطبقش عليه القانون ده. المهم يعني التقسيم الخماسي لمدن فلسطين قبل المسيح بخمسين سنة، في قائد روماني اسمه جابينيوس قسم إسرائيل لخمس أجزاء، لكن ما استمرش النظام ده كتير. يعني لو إن في عصر المسيح هنلاقي في الغالب بيتقسم التقسيم سداسي، هتلاقي اليهودية تحت جنوب، في النص السامرة، في الشمال الجليل، شرق نهر الأردن اللي هي بيلية وتراخونيس وغيره اللي كان بيحكمهم فيلبس، وبعد كده المدن العشرة الديكابوليس، وبعد كده بيرية، فهتلاقيها في الغالب ستة. يعني السنهدرين، ايه حكايه بقى السنهدرين؟ السنهدرين كلمه مشتقه من كلمتين، هما كلمه يهوديه سيناي اللي هي سينا، وهدرين جاء من كلمه تفسير، يعني تفسير الشريعه اللي نزلت على موسى، تمام. فاليهود كانوا بيفسروا كل شيء في حياتهم على حسب الشريعه، وجايز يطلع بره الشريعه، عشان كده المسيح يعني أنبهم على التقاليد المش مظبوطة. فالسنهدرين في أورشليم، لأنه ده أكبر سنهدرين، عدد 72 عضو، ده اللي اشترك في الحكم على المسيح في بالصلب ما عدا بعضهم، يعني اللي كان في الصبح باكر ده كان أقل عدد قانوني حوالي 22، لكن مش كلهم. أن يوسف الرامي كان من ضمن، ونيقوديموس كان من ضمن، ما كانش راضين على الكلام ده. في المدن الصغيرة ممكن يبقى 20، وخصوصا لو هي فيها 120 راجل. وده السنهدرين ده يحكم في الجوانب الطقسية والدينية، ولكن تدخلهم في الحالات الجنائية ده يعني بيختلف من وقت لآخر. في الدولة الرومانية لو خالف الشريعة بيرجم ماشي، لكن عمل حاجة فيها إجرام قتل تمام، دي بقى تختص بقى بالحكومة الرومانية. عشان كده بيلاطس قال لهم خدوه انتوا واصلبوه على المسيح، قالوا له لا ما احنا الحكاية دي اتنزعت مننا، ما ينفعش تمام. المدن بقى مين يرأسها نشوف. طب هنا كلمة هدرين دي كلمة جمع عبرية هدرين، لان هدرين او هدرين زي شاروبيم شاروبيم وشاروب تمام، يه ميم او يه نون. زي بعض. طب ايه الفرق بين السنهدرين والسيناجوج؟ سيناجوج دي كلمة قبطي او يوناني بمعنى مجمع. مجمع. سيناجوج او سيناجوجي بمعنى مجمع. مع يهودي برضو؟ ممكن يكون يهودي وممكن يكون اجتماع الكنيسة في اي حتة في اي مكان. لان كان زمان يعني في اضطهادات وبتدا. فلما يقول احنا مثلا النهاردة مجتمعين في بيت فلانة نكسر الخبز وحد يقول عزة او ده اسمه اجتماع. تمام؟ حيث اجتمع اثنين او ثلاثة يكون عرف وسط. رئاسة المدن. رئاسة المدن كل مدينة في العصر المسيحي بالأخص وفي العهد القديم يرأسها شيوخ. يرأسها شيوخ، مجموعة شيوخ بيبقوا ليهم حكمة. وكمان زي الشيوخ اللي أرسلهم قائد المئة اللي هو ييروس عشان يقوم ابنته بنته أو في كفر نحوم، او قائد المئة اللي برضو دخل الشيوخ عشان يكلموا المسيح عشان برضو العبد لي. تمام؟ لكن هل تعليم اليهود كلها صحيحة؟ خصوصا التعليم الصحية والامنية بالمدن. التعليم الصحية والامنية الى حد ما معقولة، لكن نشوف الدنيا ماشية ازاي. مثلا احنا شفنا قيصرية قبل كده، مش كده؟ قيصرية مرتيمة، مش كده؟ يا اخوة شفناش يعني، بلاش ارجع البتاع بدل ما نقعد نحتاس. لو لقينا صورة ليها قيصرية فلسطين يبقى كويس. المهم عشان ما تعطلش خليها دلوقتي وبنورر لكم في الاخر. هنقول كده وبعد كده نوريكم برضو الصور في الاخر عشان برضو يبقى في ده معنا. التعليمات الصحية والامنية بالمدن. في تعليمات. مدينة قيصرية اقامها هيرودس انتيباس او هيرودس الكبير. فيها حاجتين مميزين، فيها ميناء كبيرة جدا، وفيها زي مسرح ضخم، المسرح اللي هو الدائري ده اللي يطلع عامل زي القمع ده، سواء للعبادة او مثلا لتقديم المسرحيات او غيره. ده كان موجود زمان، عشان كده كانوا بيعملوه عامل كده، وكان بيقف فوق المسرح بيبقى بحتة عالية. تمام؟ عشان يسمع لكله، حتى اخر واحد يقدر يسمعه عشان بيبقى على حتة عالية. برضو مدينة قيصرية كانت معمولة بالشكل ده. مثلا كان في برضو تعليمات ان اي مدافن واي مدبغة للجلود، لان ريحة مدبغة الجلود صعبة جدا، كانت تبقى بينها وبين المدن 50 ذراع. ممكن اللي يمشي في اسكندرية وهو رايح اسكندريه من ناحيه ابو تلات داخل على اسكندريه، بس يمشي مش من الطريق الصحراوي الطريق اللي جوه، هيلاقي فيه مصانع للدباغه دي من ايام اليونانيين، يشم ريحه ما يعلم بيها غير ربنا، عشان كده خلوها بره المدينه. برضو ممنوع ان المخبز يبقى المخبز او الاسطبلات بتاعه الحيوانات تبقى تحت بيت حد. يعني فيش حد يبقى يخلوا الدور الاول الارضي استبل او مخبز. ليه؟ المخبز هيطلع ريحه غير انه هيسود الدنيا، فده ممنوع. برضو الابار المفتوحه ممنوع، حاجه اسمها بير مفتوح يعني او حفره مفتوحه، دي سفر التثنيه والكلام ده. وبعدين ممنوع ان المدن يكون فيها كلاب ولا حوالين المنازل. كلاب عندهم كانت يعني ايه نجسة زي عند الاخوة. المهم مش الاخوة، لا يعني ريما ميتيوس. عارفين يعني ايه ريما ميتيوس؟ يعني ايه ريم؟ يعني ايه ريم؟ كاهي ارضيين. ريم ملاف يعني ملوانيين. ريم يعني اهل كذا. تمام؟ ميتيوس جاء من فلان محمد. تخطيط المدن. خلي بالك معايا، بص كمان تخطيط المدن. لا ممنوع ان انت تعمل بروز ياثر على الشارع الرئيسي، يعني يطلع بروز كده وده خد حته من الشارع الرئيسي، ده ممنوع. الناس ضروري يحترموا الخط بتاع الشارع، مفيش حاجه اسمها تطلع باي حاجه من عندك تخلي خط الشارع ده متعطل. الشوارع اوسع طبعا، كل ما كانت الشوارع اوسع خصوصا في المدن الحديثه. الشوارع كانت بتبقى مرصوفه بس مش زي اليومين دول، زي اورشليم تترصف بالحجاره البيضاء، حجاره بيضاء تبقى متقلمه كويس وتتحط كده زي بلاط في الارض كده زي ايام المسيح. برضو ممنوع حد يفتح شباك على جاره، ده نوع من يعني انت خرجت خارج حدودك بيتك، لو هتفتح شباك يبص على جارك ده ممنوع. يا ريتنا احنا حاليا نمشي بالحاجات دي. او تعمل زي ممر يدخلك على بيت الجيران، لا ده ممنوع طبعا. ممنوع ان دكان مثلا يبقى مشترك بين مسكنين او ثلاثه، لو ان يعني في حاجات اروقه هنشوفها ممكن تبقى لاكثر من بيت. شوف المنازل بقى يا اخ، دي صورتين لمنزلين، دي صور منزلين في بتوع اليهود، شايفين الغلب عشان تعرفوا بيوتكم دي حاجه يعني اخر فل يعني. وكان في هنا مخابز ولا كانوا بيغزوا في بيوتهم؟ بيغزوا في بيوتهم طبعا. هتلاقي هنا حته هي الجزء في البيوت، ومال الغربال ده معمول لمين؟ المهم ده لغايه قريب كانوا عندنا في ملاوي مفيش، معظم الناس كانوا يخبزوا في البيوت للشمسي والضلي وغيره، ويروحوا يطحنوا في المطحنه بتاعت الشارع، اسمه شارع رياض مش كده وغيره. المهم يعني منازل، المنزل في الجليل او اليهوديه بتتراوح في وسعها زي ما شفنا في المدن الحصينه او المدن العاديه، بين كوخ صغير مساحته حوالي 10 متر نشكر الله، وبين منازل أغنياء اللي هي فيها أعمدة، فيها عمودين لتلاتة وفيها زينة معمارية. نشوف بقى منزل اليهود اللي هو في حال الطبقة المتوسطة زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. في الغالب بيتبنى من الطوب طبعا اللي هو الناية أو الحجر الحجارة، بس زي ما هي مش مصقولة ومتقلمة كويسة، وتكون مدهونة بالجير زي ما انت شايف تحت كده في الصورة تحت، الحيطة واخدة وش جير كده أي كلام. تمام. نيجي بقى للسلالم عشان دي مهمة جدا. في بيتين، واحد كروكي والتاني كروكي بس فيه شوية، هتلاقي فيه سلالم مثلا، في حتت فيها سلالم اهو، ده سلم يطلع على فوق خالص او سلمه طلع على فوق خالص. المهم يعني ودي اوضه اهي فوق السطوح برضو. ماشي معايا؟ كمل. سطح البيت، خلي بالك من الحكايه دي مهمه قوي. بعد الحيطان لما بقت تبقى بالجير يعملوا في البيت سلم واسع وعالي لغايه السطح. ده سلم في الغالب بيبقى من بره، ليه؟ هنعرف ليه. يوصل من بره البيت للسطح على طول، وده اللي استخدموه الاربعه مع المفلوج اللي بقاله الاربع اللي كان شايلينه اربعه، لان السطح جريت وطين تمام، فطلعوا على طول لقوا ان الدنيا زحمه تحت، طلعوا على طول وراحوا ايه نبشين السقف ومدليين الراجل ده. اللي بتبقى اوضه الضيوف يا ابونا صح؟ الضيوف ما واحده اصبر عليا. ليش هيطلع من بره لبره؟ اصبر عليا واحده احنا حاضر. فالسلم ده يطلع على سطح المنزل، بس سطح المنزل ليه امور. المفروض سطح المنزل ده يبقى مايل، يعني سطح المنزل ده يبقى مايل. طب ليه؟ لا مطر، لا احنا مش في اوروبا يا مدام. احنا في الشرق. مايل عشان منحدر، عشان تصريف الميه. الانابيب اللي بتصرف الميه والحاجات دي كانت تتعمل تتخزن تحت الارض زي عندنا دلوقتي، كان زمان يعني، تمام؟ فيبقى منحدره، فسهل اي حاجه تترمي في المواسير دي تنحدر لتحت. يبقى ايه دي حاجه. السقف المواصير. نعم، زي المواسير فوق السقف، مواسير طالعه للدور الثاني. حلو. والبيت في تخطيطه نازل لتحت. ليه؟ عشان لما تكب حاجه فيه تنزل بسهوله، تكب ميه، تكب كابينيه، تكب اي حاجه هينزل. فالانحداد هو اللي بيخليه ينزل. الماسوره بس، الماسوره بس، ودي موجوده عند الرهبان من القرن الرابع. اللي يروح فيكو ديره وادي النطرون ويشوف الحتت الاثريه بتاعه زمان، يشوف ان الحمام بتاع الراهب في الدور الثاني. ليه يا عم؟ لان هو في ماسوره حلوه كده برضو توصل الحاجات دي تحت الارض. ده النظام، ما كل حاجه ليها نظامها. ونتكلم على ست حاجات تانية بس نخلص الحكايه دي. السقف بقى كان ليه قصه جميله جدا. احنا شفنا المنازل اللي هي موصله على بعضها دي. اهي تمام، شايف المنازل دي بينها وبين بعضيها ممكن تلاقي وصله، ممكن وصله خشب، ممكن واحد يمشي في قريه او مدينه يمشي من السطح يلف على البيت كلها من السطح. عشان كده المسيح لما اتكلم تهربونا من مكان لاخر بالطريقه دي، تمام؟ ده دور من ادوار السقف. ضروري السقف كمان ما يبقاش كده مساب كده، ضروري معمول له سور حواليه ارتفاعه ثلاث اقدام يشيل، يعني متين اللي هو يشيل وراجل يسند عليه زي الزيار اللي استعمل في البيوت، عشان ما حدش يسند عليه وراح واقع ميت. يبقى ده ذنبه وذنب مين؟ ذنب صاحب البيت اللي هو عمل بتاع هش، تمام؟ يبقى هو يعتبر القاتل باهماله. فطريق السقف ده طريق معروف جدا في العهد القديم والعهد الجديد. ومن السقف كانت تحصل حاجات كتيره. لما يبقى في مصيبه حصلت في المدينه، الراجل اللي هو زي محمد كده، تمام، يروح يقف على السطوح وينادي يا جماعه حصل كذا كذا حاجه، يلف مثلا فلان مات يزوق ازاي، يلف يقف على السطوح واعلى السطوح ويقول الكلام ده، يلف على كام سطح كده خلصت العمليه، يبقى المدينه كلها عرفت، تمام. برضو عشان كده المسيح قال في الحاجات بتاعت النصايح في يوم الثلاثة البسخة للناس اللي هي هتقعد لما يجي الحصار أو المجيء الثاني، قال الذي على السطح لا ينزل إلى منزله أو يدخل هناك، تمام؟ لأنه هيكون في حصار تحت، يبقى إيه الهروب عن طريق السطح، تمام؟ وقلنا احنا حكاية المفلوج الحاملين أربعة في مرقس 2:4 ولوقا 5:19. طيب انا برضو ده ليه علاقه بالايه اللي بتقول وما قلتموه في المخادع وينادى بها على السطوح. طبعا واضحه جدا. استخدامات السطح بقى، قبل ما نقول استخدامات السطح نشوف عشان الرسمه دي مهمه، عشان لما نوصف لكم تبقوا ايه مش بتتخيلوا حاجه قدامكم. ده بيت او اكتر من بيت عند دي بسمه اللي عاملاها، صح؟ ايوه انا فاكر كويس. استخدامات السطح، السطح ليه استخدامات يعني ما تفتكرش كده لا. السطح في طبعا في الصيف يبقى ايه اكثر رطوبه، فكان الناس ايه يطلعوا على السطح كده بالليل، يا سلام بقى تلاقي ايه هواء، تمام؟ ده غير التكييف اللي عندهم بتاع الناس الغلابه، التكييف بتاعهم ايام الرومان وايام الناس دي ماسوره ماشيه في الحيطه، ماسوره فخار ويحطوا فيها ايه ميه، فتيجي بقى لما الشمس تضرب فيها الفخار هيمتص الحراره بتاعت الشمس ويخلي الميه بارده، تمام؟ هتلاقي ايه ده التكييف بتاع زمان، ده التكييف اللي منه فيه. بص قلت لنا يا بونا على قبل كده ما دي الحكايه دي مش كمان يستخدم للصلاة، اللي عايز يصلي يعمل له أوضة على السطح كده ويقعد يختلي بقى، لأنه كده بينه وبين ربنا كده الحكاية جميلة جدا. ولما يستنى حد، لما يستنى حد لأنه بيشوفه من بعيد، زي الأب لما استنى الابن، الابن الضار كان من فوق السطح، عرفه جابه من المكان، بيستناه كل يوم من فوق. أو مراقبة العدو، يعني يستخدم فيه أنه يراقب صديق أو عدو. وكان الكاهن يعرف أن النهاردة الجو هيبقى إزاي، يقف على برج من أبراج الهيكل زي الجنوب الغربي، ويبص كده ناحية السحاب ويشوف السحاب شكله ايه، والمطر والشمس فيها حرارة حمراء معرفش ايه، يعرف الجو هيبقى النهاردة ايه. والتصريحات اللي عايزين يزعوها الشيوخ المدينة عن طريق السطح، تمام، ودي موجودة في متى 10:27 ولقى 12:3. حجرة الغريب فوق السطح زي ما قلنا، عشان يدخل ويخش ولا يضايق اهل البيت ولا هم ايه يضايقهم، زي لسه قايلين اهم العليه بتاعت إليشا اللي عملتها الشوناميه، وعليه بتاعت ماريمونوس، بس صاله ماريمونوس كانت متقفله حلو جدا وجميله، وعندنا صورها شفناها تالي قبل كده. نيجي بقى لشكل البيت عند اليهود بقى، دي قصه ظريفه بس دي ما فيش رسمه توضحها كامله، احنا يعني استنتجنا، يعني في ناس رسمت رسومات زي كده وعملت بتاع ده بس ما جابتش البيت كامل، ناخد بقى ايه واحده واحده. اول حاجه ده طريق مغطى بالاشجار وحوالين داير هنا ايه اشجار، تمام. ده ممكن، خلي بالك الرواق الخارجي ده في رواقين، خارجي وداخلي. الخارجي ده ممكن يشترك معاه، لان انا في ممكن مدخل، ممكن هنا مدخل يشترك معاه اكتر من بيت لغاية الرواق الخارجي بس، فيقعدوا شوف الروقان بتاعهم، يعني يقعدوا في ظل الأشجار دي حوالين تحت الأشجار، وهنا مثلا ممكن يحطوا لهم نافورة، بس مش نافورة بقى زي بتاعت من دول، حاجة بتطلع مية وهو ممكن ياخدوا منها مية، تمام. يقعدوا يتكلموا في حاجات في الشريعة بتاع ده ممكن هنا يبقى بيت تاني وممكن هنا يبقى بيت تالت، يبقى ايه تلات بيوت. نيجي بقى الرواق الداخلي بقى، الرواق الداخلي ده يخش واحد بس، تمام. ولما يجي يخش اهل البيت، الراجل اللي واقف او البواب اللي واقف يساله انت مين، يقول له فلان، فيفتح فالوقت يفتحوا له. ودي بتترجم لنا ازاي المسيح لما قال ان هو يطرق على الباب واللي بيسمع يدخل ايه يفتح، تمام، ويتعشى معه هو معه، عشان كده بيسأل على صاحب البيت، عشان كده يفسر لنا القصة بتاعت معلمنا بطرس لما رجع من السجن بتاع هيرودس أغريباس الأول، تمام، وطلعه الملاك، ولما خبط رودا اللي هي الجارية قالت له انت مين، قال لها بطرس، فسابته كده متعلق على الباب وزهلت وراحت تبلغ مين جوه أو فوق، تبلغ التلاميذ، تمام. فمن هنا الراجل بقى صاحب البيت او البواب هو اللي بيفتح، وجات منها المثل. الرواق الداخلي ده لصاحب البيت وممكن يستقبل فيه الضيوف او غيره، تمام. في اوض جوه، في اوض جوه بس ليها ترتيب. الاوض اللي جوه هتلاقي ممكن اوضه للضيوف، جايز ضيف يعني قريب للانسان يدخله في الاوضه اللي جوه. بعد كده المبيت بتاع الرجال، تمام، المبيت بتاع النساء والاطفال. وممكن ده الطريق ده اللي جوه ده بيبقى طبعا في، هو طريق عباره عن يعني مش زي البيوت بتاعتنا، لا طريق كبير يعني هو واسعه براحتها ويبقى مسقوف يعني، تمام، مش علب اللي عندنا دي. المهم يعني فده تكوين البيت عند اليهود، ده حسب شرح العلامه ألفريد درزهيم في كتاب الحياة الاجتماعية عند اليهود، تمام؟ ده الشرح بتاعه، وده يفسر لنا حكاية، دي حاجة مهمة جدا، حكاية المسيح ولما راح يتحاكم عند حنان وبعد كده قيافة، وفي النص بطرس كان قاعد تحت والمسيح نظر اليه. تيجي ازاي التركيبه دي تيجي من الحكايه دي؟ تيجي ان بطرس، لا مش بس كده، تيجي ان بطرس كان قاعد في الدور الثاني. بطرس كان قاعد في الدور الثاني هنا، تمام؟ وهنا في الحته دي الناس البوابين وكده اللي قاعدين ايه يصطلوا، تمام؟ فالمسيح معدي في رواق زي هنا مثلا الحته دي، يتحاكم عند حنان، ده بيت حنان، وفي النص بعد ما اتحاكم عند حنان كان انكر ثلاث مرات، فنظر له المسيح نظره عتاب وفي نفس الوقت ايه تذكير وتذكير بالتوبه، فخرج خارجا وبكى بكاء مر، وبعدين راح الناحيه الثانيه عند بيت قيافه. دي تفسر لنا القصه دي، تمام؟ بحكايه شكل البيت يعني. وايه اللي طلع بطرس في الدور الثاني؟ المفروض لا، المسيح هو اللي في العليه، بطرس كان العليه دي بلكونه بص على الدور الثاني اللي فيه كده زي جنينه، الدور الارضي والجنينه دي قاعدين فيها العبيد، فالعبيد دول حضر هم اللي قبضوا على المسيح وقالوا له لغتك زيك، قال لهم لا. وبعد كده البوابه يعني عملت زوبعه حواليه فانكر مرتين، تمام، وسب ولعن وغيره، خلاص. فالمسيح هو في المبنى بتاع قيافه من الناحيه الشمال اتحاكم عند حنان. بعد ما اتحاكم كان باصص، وهم طبعا بيبقى مايدين ايده، يبقى طبعا طبيعي هيبقى باصص لتحت، تمام. فشاف بطرس فنظر ليه نظره اللي هي خليته يتوب. دي فسر لنا الحكايه دي الفريد درزهيم بالطريقه دي. وفي لوحه معموله لحد من الفنانين العالميين ومستند ليها لحكايه الفريد درزهيم، عشان نبقى فاهمين الدنيا كانت في لان انت كل ما كنت قريب من الانجيل كل ما تفهم الدواخل يعني ضروري تفهم رموز وابائيات، ضروري تفهم برضه حاجات واقعيه عشان تبقى عايش جوه، تمام. نيجي بقى نشوف تحت السقف في ايه. طبعا انتوا بتسمعوا بتتفرجوا اخر روقان، الصورة من دولة عشان تتجاب، ما بتتجابش من عند جوجل عايزين صور البيوت في عصر المسيح، لا لا، دي ضروري تبحث على حاجات اجنبية ومراجع اجنبية وموسوعات ويطلع عينك عشان تدور فيها كلها عن الحاجات اللي تنفع، لان دي مش اي حد عاملها. يعني مثلا في موسوعات عشان الحاجات اللي احنا بنقولها دي، في موسوعات مثلا تصل يمكن قلنا الكلام ده قبل كده، عشان توصل الانجيل بالحروف الابجديه للعهد القديم والجديد لحوالي 12 ألف صفحه مشروحه فيها الحاجات دي بدقه شديده، فتلاقي كل مرجع جايب مجموعه صور هو مصورها بنفسه، عشان كده الحاجات دي يعني صور مش ماشي حالك، لا صور يعني موجوده يعني. المهم يعني تعال نشوف بقى ايه تحت السقف في ايه. احنا قلنا ان شرحنا الكلام ده، الرواق الخارجي والرواق الداخلي والرواق اللي بيخش، كل الكلام ده شرحناه، تمام. لكن الرسم هنا يعني مش ده اقصى حاجه قدرنا نصل اليها يعني، لكن الرسمه دي هي اللي بتوضح الايه القصه كلها اللي هي بتاعه البيوت. نكمل الاساس، يمكن هنا شفنا شويه اساس، هو ده الاساس. يا سلام، يا ريت البساطة ترجع زي ما كان. المواهد يعني لو وجد ترابيزة ده يبقى حاجة يعني طبلية بالكتير. ليه بقى؟ خلي بالك عشان اوريك حاجة هنا بقى فيها طريقة قعدة اليهود اهي. دي الطريقة اللي اكلوا بيها الفصحى في سجد التنامل، هنقول عليها دلوقتي بس ثواني. المواهد زي كده، دي ترابيزة كده خشب زي الطبلية، تكيات يعني زي الخداديه، تمام، ويقعد زي ما انت شايف راكن بايده الشمال بالخداديه وايده اليمين ايه فاضيه، وتلاقي رجليه هو في الغالب ما بيديهاش كده، بيعملها زي الاخ اللي هنا ده بيضمها لجسمه عشان يقدر انه كل اثنين لهم خداديه. مهم. وفي كراسي، طبعا شفت الكراسي ما شاء الله عليها، يعني حاجه ايه حاجه فل يعني، كراسي على قد الحال، لكن طبعا تختلف عن اي حاجه كده يقعدوا عليها. ده كرسي، هو ده مثلا كرسي حاجة كده ايه مشي حالك. منارات للمصابيح وغيره تمام. الابواب زي ما قلنا خشبيه زي بتاعه الاديره اللي احنا قلنا عليها وفيها زي ترباس بس الترباس ده حاجه حلوه قد كده ومكانه حاجه مزلاج وليه مفتاح حلو زي المفاتيح اللي راح المتحف القبطي واللي شايف اللي في الاديره تلاقي مفتاح حاجه حلوه كده ما شاء الله يبقى مع الاب بتاع البيت الاب الكبير تمام. وال بتاع الخشب ممكن يبقى المفصلات بتاعته خشب مدقوقه في الحيط تمام. في البيت ودي حته مهمه برضو عشان دي بنسال فيها كتير واكتر من واحد سالنا ان في ناس بتصير حاجات كل حاجه دلوقتي ليه وامتى وازاي وايه اللي حصل والناس تدخل حاجات في بعضيها ما عندهاش مشكله. المهم يعني الحقيقه العائليه المقدسه والاحتفالات في المنزل ايه بقى. خلي بالك دي حته مهمه جدا. اهم ما يحتفل به في المنزل الختان بتاع الولد او البنت. البنت ما فيش ختان. الولد اللي عنده 8 ايام اللي بياخد اسم عند الختان لان المسيح سمي يسوع عند ختان تمام. في اليوم الثامن فين في البيت ان في كتير خدام وخدام قدام يقول لك هو الختان حصل فين في الهيكل عشان كده دخلوا بيه جابوا الهيكل خدوته الست العذراء وديته الهيكل يا دي الواقعه الست العذراء في بعد تقعد 40 يوم عشان تخش هيكل لو ولد ولو بنت 80 يوم لان المراه هي تعدت اولا معروف ليه تمام. ودي موجوده في لاويين 12 ممكن اجيب لك النص ونقراه لك. المهم فدي دخلوا الهيكل دي عيد كان المسيح عنده 40 يوم لكن احتفلوا لما اختتنوا الصبي كان في البيت. في ناس بتقول لك الختان تم فين ان في ناس عندنا اذكياء لا مؤاخذه يعني تقول لك مثلا ايه طب ما بيتقرا بص هو واخدها منين بقى بيتقرا في عيد الختان وعيد دخول المسيح الهيكل نفس الانجيل. يعني كنت بشد في شعري يا استاذ يا اللي بتحضر يا شماس في الختان بنركز على ختان المسيح عنده 8 ايام وسم يسوع بس هو بيكمل عشان يوري لك ان بعد 40 يوم دخل الست العذراء قدمت ذبيحه الفقراء ذبيحه خطيه بتقدم حاجتين يعني ذبيحه عباره عن يعني كانت تبقى حاجتين المفروض الذبيحه يعني تبقى جزء منها او اذا كانت مثلا خروف يبقى خروف خطيه وخروف محرق تمام والعذراء ما عندهاش خروفين عشان تجيبهم. الفقراء كانت ايه حمامتين او يمامتين واحده بدل الخطيه والثانيه ايه بدل المحرقه تمام. يبقى ده كان عنده 40 يوم لما دخلت حنه النبيه ولما شافوا سمعان الشيخ ده كان عنده ايه 40 يوم. لكن لما بنقدر القرايه دي في الختان لان الجزء الاولاني بيتكلم عن الختان. شفتوا بقى الناس بتفهم الحاجه ازاي الناس الكبار بيفهموا الحاجه ازاي امال الصغيرين كتر خيرهم. فيا ريت يعني الشمامسه محتاجين تعليم مش انه يعرف يقرا كلمتين قبطي وهو مش فاهمهم بنشكر الله والعربي هو مش مدخل دلدل. خلي بالك يعني عايزين الناس تبقى فاهمه عشان كده دايما بنقول ضروري الخادم يبقى شماس والشماس خادم عشان يبقى عارف الكلام ده مش القرايه دي هنا هي دي يبقى المسيح لما اختتن راح ودوا الهيكل نشكر الله كتر خيرك. المهم بقى الصلاه في البيت في صلاه تبقى الصبح هم احسن مننا في الحاجات دي في البيت وفي صلاه بالليل. ليه بقى حد يقدر يقول لي في البيت مش في الهيكل نشكر الله محدش كده فك حاول يفكر او حاولوا تفكروا معايا يعني عشان ما يجيليش حاجه يعني ليه في الصبح وليه في الليل زي في الجهنم برضه لو كانوا بيبخور يعني الصبح زي ايوه ايوه ايوه الصباح أيوة. الله ينور عليك عشان لما يجي يصلي الصبح حتى لو بلد مش اورشليم يعني هتسعى صلواته مع فين مع الذبيحه الصباحيه تمام بتاعه المحرقه وبالليل مع الذبيحة المسيحية. الله جميل قوي، جميل جدا جدا. بس ده اليهودي العادي يا جماعة. فحاجة جميلة جدا. عشان كده احنا بنعتبر خصوصا في صلاة النوم انها لتكن صلاتك كذبيحة مسائية. تمام؟ ليه؟ لأنها في وقت الناس لما كانت زمان في الطقس القبطي قبل ما يروح الشغل يعدى على الكنيسة يصلوا باكر وفي عزم. تمام؟ يروح الرجل يشتغل معه وبعد الشغل يرجع يصلوا نوم ويرفع بخور عشية وفي عزم ويروح البيت. تمام؟ ده زمان. المهم يعني. نيجي بقى الحاجة. نعم؟ ما ده ده اللي بيقهرنا. نعم؟ ايوه ده الطقس القبطي من القوانين الكنسية كمان، عشان كده الواحد يعني هي بقرع بعد شوية ليه، عشان من اللي بشوفه. المهم السبت في البيت بقى، شوف بقى السبت في البيت بقى، شوف مدى الحلاوة. يا ريت يوم الحد يبقى عندنا كده. يوم الجمعة بالليل الساعة 6 بالظبط يبقى السبت جه عشية بتاعته، يروحوا بقى منورين نور البيت كله بقى بزيادة، يستقبلوا السبت. بيستقبلوا السبت زي ما يكون عروسة بتستقبل العريس. جت منين؟ انه مستنين المسيح. يا سلام. فحاجة انا عجبتني جدا. ويقولوا بقى وهم بيعملوا كده يقولوا بقى شوية مزامير. عشان كده زمان في طقس كان اسمه إيقاد السرج في بالليل. تمام؟ في الـ في الـ في الأبروشيات القديمة في مصر وسوريا وغيره حاجة اسمها إيقاد السرج، لما يولعوا بداية الليل كده يولعوا اللمبة أو اللي هو الفانوس اللي بيشتعل بالنار يعني. تمام؟ فيستقبلوه بالتسبيح وحاجة روعة، زي ما يكون كده بتعمل تسبيحة عشية قبل ما تصلي عشية بالروعة دي. كده ما ده بالظبط في مثل العذرة؟ طبعا. بس مثل العذرة في حاجات تانية بقى، في حاجات أحلى يعني. انت جيت الحتة دي يعني. خلينا نخش في حتة مش بتاعتي. مثل العذرة كانت اللي بيسموهم ايه دلوقتي اللي بيمشوا مع العروسة بيسموهم ايه حاليا؟ اشبين. انا عارف كلمة اشبين ولا فاهمين ولا عارفين. اشبين ضروري حد يكون كبير يعني، ستات كبار يبقوا مسؤولين عن العروسة مش شوية عيال. المهم يعني بس زي بعض. يعملوا ايه بقى؟ يبقوا ماسكين عمود فوقيه فانوس زي الحكاية بتاعت جدعون، فوقيه فانوس. تمام؟ بس الفانوس ده عايز له زيت مش كده برضو؟ لو زيته خلص ولا ليه لازمة. فالعشر عذارة كان معاهم ايه؟ العصيان ومستنين العريس. لما يجي العريس هيعمل صوت. طبعا دي ليها رمز ان مجيء المسيح الثاني هيبقى الدنيا كلها شايفاه وعارفاه، هيسمع الصوت زي صوت البرق، هيتشاف زي ضوء البرق والصوت بتاع الرعد. تمام؟ فكل واحد هيصحى. طبعا النوم بتاع سواء الحاكمات او الجاهلات الرمز للموت، والمسيح قال على العازر العازر حبيبنا قد نام. تمام؟ كله هيقوم، لكن هيتميز بقى الحكيم من غير الحكيم بالزيت اللي هو المحبة او الايمان او غيره غيره. تمام؟ عرفت بقى ده استقبال العريس ده في عصر اليوم، فبتبقى حاجة منظر جميل يعني. فده استقبال السبت عندهم. فكانوا يروحوا يوم الاثنين والخميس، ده غير السبت، المجمع. والراجل لما يروح المجمع خد مراته، اهلا مساء، ما خدش مراته، يرجع يبارك البركة اللي خدها من الشيوخ، يبارك كل واحد في البيت من البركة اللي خدها في المجمع. تمام؟ يا حاجة جميلة. او زي لقمة البركة اللي بياخدها. اولا ابونا بيفتقد الشعب، شوف مين جه ومين ما جاش، وراجل اللي هو صاحب البيت او الاب يعني بيوزع على اولاده اللي ما راحش يتناول. تمام؟ فبتبقى حاجه حلوه، هي نفس الفكره. نيجي بقى العلاقات الاسريه، ودي تقريبا اخر حاجه عشان ننهي الموضوع ده. طبعا حاجات ظريفه وموضوع يعني احنا ابتدينا نشتغل حاجات يعني مش لذيذه في الاول، مودن ومش مودن، لكن ابتدت يعني العمليه تبقى فيها حاجات ظريفه. العلاقات الأسرية أول حاجة في العقد. المرأة عند اليهود لها اسم إيشان، لأن كلمة إيش يعني رجل، آن يعني متخذة من الرجل، تمام؟ لأن كل النساء بتوع إسرائيل كانوا يستنوا أو ينتظروا أن المسيح يولد منهم، تمام؟ وعلامة العقم علامة عدم رضا ربنا وغضبوا على السيدة دي أو الفتاة دي، الفتاة دي أو السيدة دي. وربنا كان بيعامل شعب إسرائيل كابنه، لما يقول من مصر دعوت ابني، مقصود بها إسرائيل ومقصود بها نبوة عن المسيح في هوشع 11. وربنا كان بيقدم شعبه زي ما بيقدم الأب ابنه. يعني واجبات الابن واجبات الأب دي عند اليهود. بالنسبة للابن، الابن يوكل أبوه خصوصا لو كبر في السن ويقدمه الشراب ويودي أبوه من المنزل لأي حتة برة ويغسل رجليه، تمام، وإيديه لما يجي يأكل أو حاجة زي كده. وأي تقصير من الابن ناحية الأب يعتبر إجرام، عشان كده المسيح وبخهم لما لقى إن العشور بتاعتهم يدوها للهيكل بدل ما يدوها لأبوه وأمهم، قال لهم أنتوا كده بتقليدكم أبطلتوا الإيه؟ أبطلتوا الوصية، يا تقليد عدل يا بلاش. الآباء بقى، لكن في بعض طبعا اختلافات مع المسيحية، طبعا هقول لكم بعض الحاجات. الأب الآباء الابن يعتبر حر يكسب قوته زي ما هو عايز. الابنة تكون تحت سلطان أبوها لغاية ما تتجوز، عشان كده الإجبين بتاع البنت هو مين؟ أبوها، تمام، أو المسؤول عنها إذا كان والدها تنيح، يعني يبقى المسؤول عنها. وضروري الابنة لما تيجي تتزوج برضاها دون ضغط. يا سلام، تشوف دي ده من كم سنة، أمال الناس اللي بتجوز اللي بتختار العريس وكانت بتجوز العروسة هي مش عارفة مين. طبعا ده كلام قد نجده في بعض العائلات، لكن ما أصبحش من قدنا، لكن ممكن نلاقيه، يعني ده مش بعيد. يعني الأباء ميضربوش إلا أولادهم الصغيرين لغاية سن معين، لكن أكبر من كده لا. يا سلام، شايف الشريعة هنا عندهم اليهود إزاي؟ يعني ممكن الولد يتضرب مثلا لو البنت لغايه ابتدائي، لكن اعلى من كده هتعلم في نفسيته مش هينساها ابدا. بنت بتاعت اعدادي، بنت بتاعت ثانوي، الولد بتاعت اعدادي بتاع ثانوي، لو اتضرب او لو اتضربت مش هتتنسى طول العمر. ان ساعات في اثناءها في السن ده بتتكون الذات بتاعت الانسان، فهو معتز بنفسه، لما ابوه بيضربه كانه بيهده نفسيا، فده مش صح. الأب ملتزم بابنه إن هو يأكله ويكسيه لغاية سن 6 سنين، بعد كده هو المفروض يشتغل. كان زمان كده، لكن طبعا حاليا مع في المسيحية في القوانين حتى بتاعت الكنيسة المفروض، يعني عشان نعرف الفرق، يعني الأب يعني يأكل ابنه ويجيب له لبس ويعلمه لغاية آخر مرحلة في التعليم. عندنا جامعة دلوقتي، تمام، ويصرف عليه. ولو عنده ابن هو مسؤول ان هو يجوز ابنه، ضروري يتحمل شيء كبير من جواز. طبعا ده مش معنى كده الابن يقعد في البيت، لا، يشتغل، ومسؤول طبعا انه يجوز بنته، يبقى مسؤولية أكبر، تمام. فدي تختلف عن اليهودية في الحكاية دي. حادث الانفصال الأب عن الأم، في عندهم انفصال، الأب يبقى مسؤول عن الولاد والأم تبقى مسؤولة عن البنات. لكن ده مش عندنا في المسيحية، بس أقول لكم القوانين. الابن في القانون المدني عندنا، الابن بيبقى تحت حضانة أمه أو أمها لغاية سن الرشد. أنا بقول قوانين مدنية، 21 سنة، ما يبلغ 21 سنة عليه أن يقرر هو يقعد مع أبوه أو مع أمه. شو بقى ده القانون عشان ما حدش يجي ويضحك عليك أو عليكي، تمام؟ ويبقى في مثلا مشكلة في الأسرة فيبقى مش عارف الحاجات دي يقعد مع مين، والأب بيهدد هيعمل قضية يعمل قضية. القانون مش مصفت، مش مصفت. سمعنا 12 سنة. نعم. مش ام الام، ما قلناش ام الام، احنا ده مش ميراث. انت دخلتي الحضانه، استني، دخلت انت في سكه بتاعه الميراث. لا مش ام الام، ال ال ال ال الاب يبقى في حضانه الام. الام ما قلناش ام الام، ام الام دي بقى ده في الميراث. نعم. 12 سنه فانا بتكلم اهو. الأم تبقى مسؤولة عن البنت أو الولد لغاية ما يبلغ سن الرشد 21 سنة. لا 12 بس. لا خلاص كبر وهيتجوز. افهمني 21 سنة. بنشوفها حتى في التلفزيون. لا لا لا. يا ابني ده. العيل صغير خلاص هي بتاخد أمه وبدوكها. لا لا لا الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. لأن المحكمة. قانون المدني يا غلط. كان القانون المدني ما فيهوش الكلام ده. معلش يعني مع الاعتذار. يبقى الأب مش هياخده أبدا. ما لا ما هو يختار. لما يبلغ اسمع اسمع لا ما هو في نقطة هقولها لكم انتوا برضو مش واخدين بالكم. لما يبلغ 21 سنة يقرر يقعد عند ابوه وامه. الطرف الثاني اللي هو مش موجود معاه، الطرف الثاني ضروري فيه حاجة اسمها رؤية، ممكن تتم في الكنيسة، ممكن تتم في البوليس، اي حسب العلاقات يعني، تمام؟ فهو بيقعد مع ابنه ده فترة أو فترات بالساعات، ممكن يوم يبقى قاعد والأم قاعدة مستنيه لغاية ما يخلص معاه. بس الأب غير دينه يا ابونا، لو غير دينه ياخد العيال. لا عندنا احنا يعني. لا عموما مدنيا القانون. مدنيا مدنيا حاليا يعني مدنيا حسب دين الأب. لو هو أن كريستيان هيبقى الولد تابع لأبوه للأسف. تمام؟ وفي اليهود يا ابونا برضه اللي ياخد الأب ياخد الابن. لا اليهوديين مختلفين. الاب ياخد الولاد والام تاخد البنات وخلصنا على كده. حتى لو صغارين او كبار. طب ولو الاولاد في حضانه الام برضو الاب ما. لا لا بص دي دي غيرنا المسيحيه. الاب ملزم يصرف عليهم برضو. ودي لو ما صرفش عليهم في قضيه نفقه. دي معروفه. تمنا دخلنا بس في الشرعي. حاجة كمان في المنفصلين والأب والأم ما بتشتغلش، أو حتى لو كانت بتشتغل ضروري الأب يصرف عليهم، ما بيصرفش بالذوق يصرف بالعافية. يترفع قضية، القضية دي يثبت فيها إن هي ما عندهاش يعني جوزها ما بيصرفش عليها، بتتحكم دايما في صالح الأم لغايه ما هي تتنازل الام بنفسها عن الحكايه. احترام كبار السن. احترام كبار السن والوالدين كانت من الحاجات المهمه جدا. شبوه باحتفاظ تابوت العهد بلحي العهد. يا سلام. فالانسان ضروري يحافظ على ابوه وامه زي التابوت ما كان محافظ على لحي العهد. في بعض التفاسير الخاطئه هنا اتكلم عليها الفيد الزهيم. يقول ايه بقى؟ من امام الاشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ، وده في سفر التثنيه في الكلام ده. هم قالوا خرجوها ازاي بقى؟ قالوا طالما ما فيش رغم دي ايه، طالما ما فيش كلمه الله في النص يبقى اعمل في ابوك زي ما انت عايز. طبعا الكلام ده غلط. يعني في وجه الأشياء تقف احتراما، ده الشريعة بتقول كده. فهم فسروها قالوا لا طالما ما فيهاش كلمة الله، يعني ما فيش يعني الحكاية دي عشان الله بيتدخل، يعني احترام الأب من احترام ربنا، ما فيهاش كلمة ربنا يبقى مش ضروري نحترم الوالدين. الله الله الله. ده ايه يا عم؟ مين قالك التفسير الخربان ده؟ وبعد كده الذي يلعن اباه وامه فليمت موتا، ده في تثنيه. قالوا برضو الذي يلعن أباه أو أمه بإيه؟ بربنا. يعني يجيب اسم ربنا ويلعنه، يلعن الأب أو الأم. الله الله، مين قال الكلام ده؟ عشان كده المسيح قال لهم زي ما قلنا من شوية، لقد أبطلتم وصية الله بتقليدكم. إن التقليد التفسير اللي احنا قلناه ده ماشي معايا، التقليد اللي احنا قلناه ده ده ماله؟ ده تفسير للبعض اللي بعض الحاجات ده مش مظبوط، تمام؟ مع ان الايات دي في سفر التثنيه، لكن التخريجات دي مش موجوده قبل دي. كده يبقى ربنا المجد لله دائما ابدا امين. جه كده المدن والبيوت عند اليهود.